مستمعينا، يقام في صالة منفذية طرطوس للحزب السوري القومي الاجتماعي المعرض الفني التشكيلي الذي يضم حوالي 30 فنانا وفنانة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين. للحديث أكثر عن هذا المعرض والنشاطات التي يقيمها الاتحاد، معي عبر الهاتف رئيس فرع اتحاد الفنانين الأستاذ الفنان سليمان أحمد. يعطيك العافية. يا هلا هلا، الله يعافيكم يا رب. أستاذي الكريم، أكيد الله يعطيكم العافية. حدثنا اليوم عن هالمعرض الذي يقام حاليا، عن عدد الفنانين المشاركين، عدد اللوحات. يا اهلا وسهلا فيكم. الحقيقة نحن طبعا ضمن خطة عمل الاتحاد لعام 2017، نحن حاطين بالخطة معارض بإطار التعاون مع المنظمات والجمعيات الأهلية والأحزاب الموجودة ضمن المحافظة. نعم، فكانت الدعوة من قبل منفذي طرطوس للحزب القومي الاجتماعي، ونحن كنا متجاوبين جدا مع هاي الفكرة وأقرنا هذا المعرض. كان الافتتاح يوم الأحد 23 شهر، نعم وما زال مستمرا إلى الأسبوع القادم. نعم فنحن عملنا تشكيلة من الفنانين التشكيليين بالمحافظة من مدارس مختلفة وأساليب متعددة، نعم فشارك 27 فنان تشكيلي، 25 مصور رسام ونحاتين، اثنين نعم نحت على الخشب. نعم هاي بشكل عام ومختصر بالنسبة للعدد. جميع المشاركين من محافظة طرطوس. أكيد طبعا الدعوة نعم كانت موجهة لفنانين فرع طرطوس، ال والحقيقة يعني كان المشاركين أكبر من العدد، لكن الصالة ضيق الصالة هو كان السبب بأنه اختصار عدد الفنانين وعدد اللوحات. نعم المشاركات اليوم أستاذ سليمان من جيل الشباب ولا هناك التقاء لمدارس عدة؟ نحن دائما بنعمل توليفي بين الفنانين من أجيال متعددة، فعندنا نحن الجيل الأول وهن جيل الرواد، يعني دائما نحن وجودهم بيغني معارضنا، بالإضافة للفنانين اللي بيكونوا ذو خبرة متوسطة، والفنانين الشباب الصاعدين كمان بيكون لهم وجود، نحن نكسبهم خبرة كمان في نعم مجال المشاركة. نعم أكيد. ورح يتم بهالمعرض توزيع شهادات تكريم للمشاركين. نعم أستاذ سليمان، يعني لاحظنا أن الاتحاد عم ينظم أمسيات أدبية وموسيقية، لو نحكي عن هالمشروع الثقافي وشو الهدف منه؟ في الحقيقة نحن من انطلاقا من إيماننا ب إنه الفنون بشكل عام هي متشابكة وهي متكاملة، لذلك نحن بلشنا مسار آخر عن الفن التشكيلي، وهو مكمل مثل ما قلنا للفن، ما هو الأدب والشعر والموسيقى. نعم ونحن بلشنا بمشروع يعني ثقافي الحقيقة متكامل، وراح تتضح بالأيام القادمة. هذا المشروع راح يبين أكثر بالنسبة للمتابعين للحركة الثقافية بطرطوس. نعم فبلشنا نحن منذ شهر تقريبا ونظمنا أمسيتين أدبيات، شعر وموسيقى، نعم ضمن صالة المعارض التابعة للاتحاد بنفس مقر الاتحاد. بنفس مقر الاتحاد. فكانت القصيدة مع المقطوعة الموسيقية مع اللوحة الفنية التشكيلية نعم يعني عملت حالة من التجانس ومن التمازج بين هذه الأنواع الفنون، فكان يعني جو رائع. والحقيقة هذا شجعنا نحن أن ننظم أمسيات أخرى في الأيام القادمة. رح تكون نصف شهرية شهرية، كيف حيتم نحن تنظيم؟ مبدئيا عم نتبع نحن النصف الشهري كل 15 يوم تقريبا، نعم ولقدام ممكن تصير أسبوعية، ونحن عم نتبع أسلوب تخصيص يوم بالأسبوع يكون هذا خاص لنشاط الاتحاد الأدبي والموسيقي، هو يوم الأربعاء. نعم فراح يكون كل يوم أربعاء تقريبا، بما كل 15 يوم مبدئيا يوم أربعاء هو في نشاط بالمقر الاتحاد. الساعة الساعة هلا الساعة 7، نشتغل نعم نحن على الساعة نعم 7. نعم أستاذ سليمان، في يعني لو نتحدث أكثر عن مشاركتكم كفنانين بمهرجان الدلبة اللي أقيم مؤخرا، بما اشترحوا. نحن طبعا تم ترشيح مجموعة فنانين مصورين ونحاتين، طبعا مصورين رسامين، لهذا الملتقى بالتعاون مع التنسيق مع إدارة ملتقى دلبة مشتى الحلو. نعم و وهناك طبعا الدعوات وجهت من قبل الإدارة والمكتب الفني بالملتقى فوق، وجهت دعوات لباقي الفنانين بالمحافظات الأخرى، نعم فكنا نحن متعاونين جدا بهذا الإطار، واعتبرنا أنه أي نشاط فني تشكيلي مهما كان نوعه بهذه المحافظة ورافد للحركة الفنية، وهو دعم أيضا للحركة الفنية بالمحافظة. نعم وأكيد بدنا نختم حديثنا مع حضرتك ونحكي عن مشاركاتكم اليوم، ونحن مقبلين على مهرجانات صيفية عدة ومناسبات مثل عيد الجيش اللي بيصادف الأول من آب. نحن عندنا بعيد الجيش بدنا ننظم نحن شعرية وموسيقية مثل العادي نحن بعيد الجيش الأسبوع القادم، أكيد يعني مقر الاتحاد ويدعو إلى الكل ليحضر هذه الأمسية، وراح نستقبل فيها ما تحددت لسه الشعراء اللي بدهم يشاركوا بهالأمسية، راح نعلن عنها طبعا على صفحة الاتحاد على الفيسبوك، ونحن عم نحضر في سياق أيضا هناك معرض فني راح يكون بمهرجان بوابة الشمس راح يصير 4 الشهر القادم أيضا شهر 8، كمان في فعاليات فنية موسيقية على الكورنيش البحري، وراح يرافقها معرض فني ممكن يكون بصالة عمريت للفنون التشكيلية، معرض لفنانين طرطوس وسويداء بأكثر من 60 فنان تشكيلي من مزيج. المحافظتين راح يعرضوا. نعم أكيد، ونحن رح نكون مواكبين معكم كل أعمالكم، ورح تكون إن شاء الله حديث آخر ومطول بالأيام القادمة. بدي أشكر تواجدك معنا رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس الفنان سليمان أحمد، شكرا لك، يعطيكم ألف عافية وموفقين يا رب. الله يعافيكم، شكرا لاهتمامكم، شكرا شكرا، جزيلا. يعطيك العافية. الله. حبيبي ما في شي